بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد صلاح الدين بحي المنيل في محافظة القاهرة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يكتب لنا ولكم السلامة والأمن في الدنيا وفي الآخرة. فجر جديد في يوم جديد من أيام شهر المحرم أيها الإخوة المؤمنون. هذا الشهر الذي كلما حل بساحتنا ذكرنا بهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والمتأمل في أحداث هذه الذكرى أيها الإخوة يجد أننا في حاجة ماسة إلى قراءة أحداثها قراءة متأنية، نأخذ من بين صفحاتها العبرة والعظة، نستقي منها التوجيهات التي تساعدنا في بناء الوطن الحبيب. فالمتأمل في أحداث هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجدها مفعمة بالدروس والعبر التي لا تزال البشرية خاصة في عصرنا هذا في هذا العصر في هذا العصر الذي تقدم فيه العلم تقدما زاهرا، ولكننا في حاجة إلى الرجوع إلى قراءة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أخ الإنسانية، تخلص من غبار نفسك واقرأ الواقع قراءة صحيحة، وانظر حولك تجد عظمة الخلق وآيات الخالق. الكون كله يهاجر، الشمس والرياح، البحار والأسماك، لماذا؟ تهاجر للبحث عن الأفضل. ذلك أن الهجرة الحقيقية أيها الإخوة تعني تغيير الواقع من وضع سيء إلى وضع أقل سوءا، تعني التحول والانتقال من مجتمع يشوبه الفساد والظلم وتنقصه المعايير الأخلاقية إلى مجتمع ينشد الفضيلة والسعادة في الدين والدنيا، من أجل مجتمع متكامل في روحه وجسده. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الساحة الفاضلة من بيت من بيوت الله من ساحة مسجد صلاح الدين بحي المنيل في محافظة القاهرة، نبدأ شعائر صلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة من أول سورة الشرح. قارئنا في هذا الفجر القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك صدرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

بحي المنيل في محافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة مشهودة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده المستغفرين التائبين بالأسحار. نعم، يقبل ربنا سبحانه وتعالى على عباده الذين يتوجهون إليه وحده بالدعاء، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، يدعونه سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم على الإيمان الخالص بربهم تبارك وتعالى، وأن يرزقهم الحب الخالص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنه الدعاء الذي نحن في حاجة ماسة إليه. فاللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. تركنا يا ربنا كل الأبواب ونحن على بابك يا ربنا، فلا تردنا خائبين. خذ بيدنا إلى طاعتك وطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.